الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على أهل العلم وعلى كل من علم علما ألا يكتمه مستحقه. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وللقاضي عبد الوهاب المالكي، وهو أحد المحققين في مذهب الإمام مالك، بل هو أحد المحققين من أهل العلم على الإطلاق، إمام كبير جليل، وكان بجانب تحقيقه في العلم كان شاعرا مجيدا، فله أبيات طويلة منها: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الرسايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوت الأساسل والأعالي، فقد طابت منادمة المنايا. وكان يعني مقررا أن أعطي أنا هذه المحاضرة، لكن من فضل الله عليكم انه رزقنا الشيخ محمد حسان، وقيل لي ايضا ان الشيخ مصطفى العلوي ايضا قادم ايضا هذه المحاضره، فقد رايت ان اقوم بدور المقدم لهما. فالشيخ محمد حسان يبدا ان شاء الله المحاضره، واذا كان لي من قول بعد قولهما فاكون كالمحشي الذي له حاشيه اضعها على متن ما يذكرونه، واسال الله تبارك وتعالى ان يسدد لسانهما وان يفتح لهما القلوب وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شيخ محمد حسان المحاضرة كما اتفقنا من المغرب للعشاء، وبعدين بعد الشيخ محمد إن شاء الله إذا كان الشيخ مصطفى وصل يبقى إيه هو كمان وبعدين أنا في آخر الكلام في آخر المحاضرة إن شاء الله سأعطي شيئا يسيرا من المحاضرة التي كنت انتويت أن أذكرها، وإن شاء الله لنا فيما بعد لقاءات هذا المسجد في هذا التأصيل العلمي الذي سأضع عنوانه فقط، ثم التفصيل يأتي بعد ذلك. والله المستعان وعليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تحيات الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا أول درس نتعلمه الليلة من شيخنا المبارك أبي إسحاق، أن يؤثر إخوانه على نفسه، وإخوانه يعلمون له الفضل فهو أهل لذلك، ولذا فما جلست إلا تلبية لرغبته، ما أتيت محاضرا وإنما أتيت محبا مسلما، فأبى إلا أن يجلسني في موضعه، وهذا هو ما عهدناه من أئمة السلف، وها أنا ذا الآن ألبي رغبته لأجلس بين أيديكم لأتشرف بتقديم له. وسأقتصر في المقدمة على بعض الآيات من القرآن وحديث أو حديثين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقط. أما الآية الأولى التي تبين فضل العلم وفضل أهل العلم، يقول الحق تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعقب أو يعلق الإمام ابن القيم طيب الله ثراه على هذه الآية ويقول: لقد استشهد الله بأهل العلم على أجل مشهود عليه ألا وهو التوحيد. فلقد شهد الله لذاته بالوحدانية، ثم ثنى في هذه الشهادة بالملائكة، ثم ختم هذه الشهادة بأهل العلم. يقول ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. آيات كثيرة في فضل العلم وأهله، وأحاديث كثيرة في فضل العلم وأهله، فما دام العلم باقيا في الأرض ببقاء أهله كان الناس في خير وفي هدى. فإذا نزع العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ورحم الله من قال: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فهيا بنا لنحيا بالعلم مع رجل من أهل العلم المتحققين به، ولا أزكيه على الله وأحسبه كذلك، مع شيخنا المبارك أبي إسحاق فليتفضل. وأسأل الله أن يفتح بينه وبيننا بالحق وهو خير الفاتحين، وأن يسدد رميته، وأن يبارك له في أهله وماله وولده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة. فأنا أقول: إذا وجد الشيخ في مكان فيجب علينا جميعا أن نجلس بين يديه لنتعلم منه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا على الحق، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء بعنوان الطريق من هنا، ونعنى فيه بذكر مذهب القرن الأول، قرن الفاضل، أفضل القرون الإسلامية على الإطلاق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واشتهر الحديث على ألسنة الناس بلفظ خير القرون قرني، لكن هذا اللفظ ليس له أصل صحيح، ولفظ القرون لم يثبت، سنده ضعيف جدا، إنما اللفظ الصحيح هو خير الناس وليس خير القرون. خير الناس قرني، فهذا هو القرن الفاضل، وكل القرون التي أتت بعد ذلك إذا تحققت به كانت مزكاة، ويكون فضيلة كل قرن بقدر ما يكون فيه من القرن الأول. وهذا القرن الأول هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. فلقد بات معرفة القرن الأول ضرورة من أعظم الضرورات، إذ أن النجاة لا تكون إلا بالنظر إلى مذهب القرن الأول اعتقادا وفقها وسلوكا. فليس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى يعنون بتدريس مذهب القرن الأول، لأن هذا هو الفيصل، الذين ضلوا في باب العقائد وذاغوا عن السلف الأول نحن نحاججهم بمذهب القرن الأول. لا تقل قال الشافعي ولا قال أحمد، ولكن اصعد إلى فوق تستريح وتريح وتكون حجتك دامغة وظاهرة. لو نسبت هذا العلم إلى الصحابة الأكابر اللي هم أصحاب العدالة، وليس معنى هذا أن لو قلت قال الشافعي ومالك أن هذا يقلل من قدر دليل، لا، لكن أنت ستمر على هؤلاء، لكن ابدأ بفوق كما هي عادة الأئمة الكبار في الفقه، إذا ذكروا مسألة فقهية يذكرون من قال بها من الصحابة ثم التابعين ثم تابعيهم حتى يصلوا إلى العلماء المتبوعين الذين تدور عليهم الحجة. فقل لك مثلا هذا قول علي وعثمان ومثلا ابن مسعود وابن عمر وعكرمة وسعيد ومجاهد، وبعدين ينزل تحت يقول وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ويقول الشافعي أو مالك أو أحمد. هذا هو التأصيل الصحيح في مسائل العزل. فهمنا هو إفشاء مذهب القرن الأول، وإفشاء مذهب القرن الأول يحتم علينا أن نعرف سمات هذا القرن. من أجل سماته اليسر والخلو من التنطع، هذا من أجل سماته. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم هو الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يعني مثلا واحد سألك سؤالا، أهل العلم اختلفوا أفعل أو لا أفعل، إذا لم يكن عندك أي علم على الإطلاق ستقول له الآتي، تقول له الأحوط تأخذ بالرأي فلان اللي هو بيشدد. يعني ليس هذا هو العلم، إنما العلم هو الرخصة من ثقة مش من متخيل أو رجل فوضوي. العلم هو الرخصة من ثقة، وإلا فالتشديد يحسنه كل أحد. لقد انتهى بعض المفتين منحى أضاع بهجة هذا الدين وأضاع أفضل شيء فيه وهو اليسر، إن هو كل ما يحصل خلافه خذ الأحوط خذ الأحوط خذ الأحوط. الأحوط معناه الأشد الأشد الأشد، ليس الأحوط هو الأيسر لكن الأحوط هو الأشد. فصار الدين مجموعة أحوطيات، أحوط فأحوط فأحوط، فصار أشد أشد أشد. ففقد الناس ذات اليسر، ذات اليسر الذي تميز به هذا الدين، والذي امتن الله تبارك وتعالى علينا بإرساله بإنزاله علينا. فقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعندنا مؤكدان، المؤكد الأول أن كلمة حرج نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة الموجودة في الآية كلمة حرج، والنفي ما، فالحرج منفي، والحرج نكرة في سياق النفي تفيد العموم. معنى هذا الكلام، معنى هذه الآية: ما جعل عليكم في الدين أدنى حرج، ما جعل عليكم في الدين حرجا يذكر. هذه معنى الايه؟ معنى العموم اللي في الآية. المؤكد الآخر من التي تفيد التبعير، لو قلت أكلت من الرغيف كأنك قلت أكلت بعض الرغيف، أو أعطيتك من المال كأنك قلت أعطيتك بعض المال. فمن هنا تبعيضية، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني بعد هذا العموم القوي أم بعضها لك كمان. فهذه الآية معناها لا يوجد في دين الله عز وجل أي حرج كائنا من كان كائنا ما كان. فأين هذا الأحوط الأحوط الأحوط اللي هو الأشد في الأشد في الأشد؟ هذا كله بسبب ضعف العلم وبسبب ضعف الترجيح في مسائل الخلاف، اللي هو يخلص من المطب بنقول خذ الأحوط. لا، للفقيه أن يأخذ بالأحوط في ذات نفسه، هو حر فليأخذ بالأحوط الأحوط الأحوط لأنه هو أدرى بنفسه. لكن إذا جاء الرجل العامي وهو يريد أن يقضي حاجته وذكر لك محنته، فلما تقول له خذ الأحوط كأنك وضعت محنة على محنته. ومما يؤكد نفي الحرج عن هذه الشريعة المباركة الرخص، ما أذن الله عز وجل بالرخص إلا لدفع الحرج. الرخص علامة من العلامات القوية لدفع الحرج، إذ أنه لو أراد بنا الحرج لنا رخص لنا الرخصة لتوسع. ولذلك قال من العلماء من قال أن الرخصة في مكانها هي العزيمة، في مكانها فمثلا المسافر في رمضان يفطر، قالوا هذه رخصة. فالذين يقولون الفطر في رمضان واجب والقصر واجب على المسافر مثل الظاهرية يذهبون هذا المذهب، يقولون إن الرخصة في مكانها هي العزيمة في مكانها. فإذا علمت أن الرخصة تفضل من الله عز وجل فكيف تسنى لك رفض هذه الهدية وهذا التفضل؟ إن أحد بني آدم من الكبراء العظماء إذا أعطى رجلا من أثناء الناس هدية فرفضها اعتبر ذلك عيبا وقال كيف يرد علي هديتي، ولذلك درج الملوك على رفض الهدية، على رفض قبول الهدية مرة أخرى، ويعتبر رفض الهدية على الملوك من باب الخدش فيه ورفض العطاء، ويستبشعونه جدا ويستعظمونه وينكرون على فعله. يعني لما المتوسل أرسل الإمام أحمد بن حنبل هدية مال يعني، والإمام أحمد معروف أنه في جوائز السلاطين لا يقبلها، ومن أهل العلم من ترخص فيها، ولا حرج على من يقبل إذا لم تستشرفه نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ولما كان الحجاج بن يوسف يتقاتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فكان هذه الجهة ترسل ابن عمر مالا والجهة الأخرى ترسل ابن عمر مالا، فكان يقبل من الجهتين. فقيل له في ذلك، وابن عمر معروف بتورعه وتشدده في الشبهات، فقال أما أنا فلا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد ما رزقني الله. فهو لا يسأل ابتداء أي أحد كائنا من كان، إنما يتعفف لا يسأل، إنما أرسل إليه بدون طلب بغير إشراف نفس فهذا يأخذه. فما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. الإمام أحمد له مذهب قطع الذريعة، وكان يرفض. فالرجل الرسول الذي جاءه بالمال قال رد جائزة المتوكل، هذه مشكلة من أكبر المشاكل أن يرد على المتوكل التي جاء بعد المحنة الكبيرة في خلق القرآن، وكان بدأت المحنة ترتفع في أيام المتوكل. كمان أن أنت ترفض كمان عطية المتوكل، هذه محنة كبيرة جدا ومصيبة. فالإمام أحمد قبل هذا المال لكن ما أدخله بيته، فرقه وهو على المال، لكن ما أدخل المال بيته. فإذا كان هذا في أحد بني آدم فلله المثل الأعلى، كيف يتفضل عليك برخصة ثم لا تقبلها؟ إذا كان قبول الرخصة عند هؤلاء العلماء كان واجبا، فتشريع الرخص يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم يرد بنا الحرج. قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ما واحد يقول كان الشطر الأول كافي، إذا أراد بنا اليسر فشيء طبيعي لا يريد بنا الضد، فلماذا نص على الضد؟ قال لك لأن الكلام له دلالتان، دلالة مفهوم ودلالة منطوق. المنطوق وجه الدليل وظاهره الذي وضع الكلام لأجله، والمنطوق والمفهوم ما يراد بعكس الظاهر. فقلت لك مثلا أكرم ضيفك، كلمة أكرم ضيفك إنما وضع هذا الكلام لإكرامه، فلو أنك ضربته يبقى أكرمته. أكرم ضيفك معناه إيه؟ لا تضربه، لا تجوعه، لا تشق عليه، مش هذا معنى الكلام؟ هو ده المفهوم الملازم للمنطوق، لكن دلالة المنطوق أقوى، أكرم ضيفك دي أقوى. يعني مثلا واحد لو قال لو قلت لو أكرم ضيفك فأطعمه وشتمه، فتيجي تلومه كيف تشتمه؟ يقول أنت ما قلت لي لا تشتمه، أنت قلت أكرم ضيف، أنا أكرمت أطعمته وسقيته وقلت له لا أحجزتك الجو بل منام مثلا، أو السرير جاهز قلت له لا أحجزتك الجو مثلا، على الله يصبر فيك مثلا، قلت له هذا الكلام. طب ليك أكلت وشربت ودخلت عشان ينام؟ فممكن واحد يقول طيب أنت ليه لم تقل هذا؟ ليه؟ لأن المفهوم قد يجر عن أفهام بعض الناس، ثم هو ليس في القوة كالمنطوق، فأراد تبارك وتعالى أن ينفي الحرج بالمنطوق أيضا، لا يجعله منطوقا لا يجعله مفهوما، ذكر اليسر منطوقا ونفى الحرج أيضا منطوقا ليكون في قوة إثبات اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعل هذه منطوقا وجعل تلك منطوقا أيضا لإفادة القوة، أنه لا يريد العسر فعلا حقا، ولا يتركها لدلالة المفهوم اللي هي أدنى في القوة والدرجة من دلالة المنطوق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم أضف إلى هذه أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بالمشقة في العمل، لم يتعبدنا بالمشقة في العمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ليس معناه أنك إذا عمدت إلى المشقة كان أجرك أعظم، لا، أجرك على قدر نصبك معناه إذا كانت المشقة ملازمة للعمل لا تنفك منه ولا تستطيع أن تفعل العمل إلا بمقارنة المشقة به، هو ذا الأجرك على قدر النصب. لكن الرجل مثلا عنده قدرة على أن يحج فيركب الطائرة، فقال لا أنا حركب الإيه؟ السيارة. لما الواحد يكون ثلاث أيام في البلد وينتحر بقى ونام على الكرسي وروح عضو مكسر، ده إيه؟ أجود. فنقول له خطأ، فإن الله ما تعبدك بقصد المشقة لا تقصدها، كيف قد نفع عنك الحرج؟ إنما إذا لم يكن عندك مال ولا سعى أن تحج بالطائرة ولم يكن أمامك إلا أن تحج بالسيارة وفيها مشقة، فالمشقة ملازمة لرحلة السيارة لا تستطيع أن تنفك منها، حينئذ يقال لك أجرك على قدر نصبك، ليه؟ لأنه لا اختيار لك بقصد المشقة إنما هي ملازمة للعمل. إذا الرجل الذي يقصد المشقة لذاتها نقول له أخطأ. وإذا في الصحيحين حديث أبي إسرائيل، كان فيه صحابي اسمه أبو إسرائيل أظن الحديث رأى أنس، النبي عليه الصلاة والسلام بيقصد وجد واقف في الشمس، إيه ما بال هذا الرجل؟ قال إنه نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم هو في واقف في الحر وأن لا يقعد ولا ينام، قال مروه فليجلس وليقعد وليتم صومه. والمرأة التي نذرت أن تحج ماشيه فاستفتى أخوها فقال إن الله غني عن تعذيب أختك نفسها، وهذا مصداقا لقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، وإذا عذبكم من الذي يعود عليه؟ لأنتم عباده وهو سيدهم. فالمناسب للسيد النبي الكريم المتفضل إن هو لا يتعب عبده، فكيف بالله تبارك وتعالى الغفور الودود الممتن علينا بنعمه قبل استحقاقنا إياها وقبل أن نشكره عليها؟ فأميز شيء في هذه الشريعة التي استمتع الصحابة بها فعلا اليسر. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حاشا الرسل يفعل كل شيء أمر به إما وجوبا أو اختيارا، هذا مستحيل إلا أن يكون نبيا. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأن العبد لا يكون منتهيا إلا إذا انتهى في الكلية. فمثلا كيف يكون منتهيا عن الخمر من عصره، من حمله إلى شارب، من تذوقه بلسانه؟ لا يكون منتهيا أبدا إلا إذا انتهى بالكلية. إنما الأمر أحسن إلى من ظلمك، طيب نستعملها زي ممكن تفعل بعض هذا الأمر لأنك أنت تسلم عليه، لكن ما تطيقش تقطع معاه، أهو ده جزء من الأمر لكن عملته واسمك انتكب، بخلاف النهي، النهي لا تستطيع أن تكون ممتثلا إلا إذا انتهيت بالكلية، إنما الأمر يتبعض. أحسن إلى من ظلمك مثلا، سلم عليه وبعدين خلاص قلبك مش لا تستطيع انصرف، يبقى الحمد لله كده كويس، بكره وقف خمس دقائق، سلم عليه وقف خمس دقائق، اهو ده بعض الامر شويه عملت تدرج فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتوا منه ما استطعتم، لانه واسع جدا واسع جدا. وهناك بعض الاوامر لا يستطيعها احد. متصل بيه يقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط، يعني انت متصل بيه يقول لي ان فيه جار لي فتح محلا فيه نفس النشاط الذي امارسه، يعني هو مثلا عنده اداء بفتح اداء سنجلي، فجاره فتح اداء سنجلي، فجاءه جاره يقول له والله انا يعني عايزك انت توريني بقى الاسواق وتجيب الرخيص منين والكلام ده، فهو بقى مش مستحمل المساله دي، مش عايز يديله، هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق، مش عايز يديله، هو بيجيب الرخيص منين وبيعامل الناس ازاي اللي هي التجارب التجار اللي هي بتفرق. واحد له 30 سنه خبره في شراء البضاعه وتفكيك سوقها، وده لسه دوبك ايه فتح المحل. فجاب التفسير بيقول يعني انا معك ان انا لو ضللت حرام علي، لكن انا لو كتمته النصيحه يبقى حرام علي، انا لن اقول له شيء، لا اقول له لا يمين ولا شمال، فهل انا علي حرج؟ اشوف ده يعني ده مثلا في امر النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني فرض عليك النصيحه، تنصح من؟ تنصح الأمير وتنصح الإمام وتنصح أئمة المسلمين، تنصح لله ولرسوله، ثم تنصح لأئمة المسلمين، ثم تنصح لعامة المسلمين. فصحيح وسائلكم، لكن مش متحمل المسألة دي. أنت لما تكلم تقول يا أخي الرزق بيد الله عز وجل، وأنت ربما ترزق، لكن ترزق فترزق وترزق، ترزق في نفس الوقت يعني تصاب بمصيبة، فاللي أنت هتكسبه هنا هتصرفه هنا. فأنت ممكن من تفضلك على أخيك يوم يخلي لك المكسب ويخش عنك المصيبة، إذا أنت كسبت هو ده المكسب، لكن هيخليك تكسب كتير وياخدها في مصيبة أخرى. إذا أنت كأنك أنت تشتغل الحصول، يعني ما دخل شيء جيبك، كل شيء تاخده وتصرفه على غيرك، يعني ما ينفعش الكلام ده. فأنت إذا تفضلت على أخيك تفضل الله عليه، لأن الله عز وجل قال عبدي أنفق أنفق عليه. والنفقة دي أنت ممكن توسعها، ممكن توسعها تجعلها من باب النصح، لأن إعطاء الخبرة عبارة عن فلوس. الخبرة دي مش فلوس، الخبرة دي لو أنت ترجمتها تساوي مالا. فأنت كأنك أنت لما تعطي الخبرة لأخيك وتجنبه مواطن الزلل، إن يضحكوا عليه لمدة سنة، يفضلوا يضحكوا عليه ويقولوا ضاع بيتك ضاع مش ماشي والكلام ده هو، يبقى أنت كأنك أنت أعطيته مالا. يبقى إعطاؤك النصح من باب النفقة، أنفق أنفق عليه. وقارون لما جمع قوم موسى الناس الصلحاء قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، فهي المسألة بس. فأنت كيف تسنى لك ولدينك والالتزامك أن أنت تكتم النصيحة عن رجل استشارك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، يعني لا يحل لك أن تكون من وثق فيه، فالمستشار مؤتمن. وذكرت له قصة جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وهو دي ميزة النظر إلى القرن الأول ورجال القرن الأول. لما أرسل غلامه يشتري فرسا له، والتجارة شطارة، وكل ما تختر وتضحك على البائع أنت جدع، هما يجعلوها دي علامة، إذا استطعت مثلا شيء أبو عشر تجيبه بثلاثة يبقى أنت تمام. الصحابة ما كان هذا مذهبهم، إنما الصحابي كان يجعل نفسه في مقام أخيه. فأرسل غلامه يشتري فرسا، فاشترى الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء بالفرس وصاحب الفرس إلى جرير ينقده الثمن. فلما نظر جرير إلى الفرس فوجد أن الفرس يستحق أكثر من ذلك، فأراد أن ينصح للرجل، ربما كان البائع أخرق، ربما كان أحمق. رجل كان في بلدنا لا يعرف الأرقام، لا يعرف الرقم الكبير من الصغير، فلذلك كانت امرأته هي التي تقوم بدور البائع وهي المشتري. فامرأته في اليوم جذبت، فجاء رجل عشان يشتري منه عجل صغير، فبيقول للمشتري اشتريت كام؟ اشتريت كام يعني؟ قال له 45 جنيه. قال له 45 صعبتني يا 25 يا غلاب، ما عندوش أي فكرة عن الأرقام، ممكن يكون البائع أخرق مثل هذا الرجل. فليس من النصيحة ولا من الديانة لكن تركب هذا الوهم ولا هذا الغلط الذي غلطه هذا الرجل، فربما كان هذا البائع مثل هذا. وانت احيانا ترسل ولدك ليشتري شيئا تضحك عليه تزعل وتنزل مع الولد للبائع، كيف تضحك على هذا الولد برغم ان الرجل لما يعني باع له وضحك عليك انه مبسوط انه ضحك على الولد الصغير، فيحط نفسك مكان لا ترضى بالغضب ابدا، فلماذا رضيته على الباقين؟ ليس هذا من الديانة. ليس أول ما جاء الرجل الغلام وصاحب الفرس وجرير رضي الله عنه نظر إلى الفرس وجده يستحق أكثر من جاري، قال للغلام بكم اشتريته؟ قال بثلاثمائة درهم. قال له يا صاحب الفرس فرسك يسوي خمسمائة. قال بعته حلال عليه؟ قال يسوي ثمانمائة. رجل يتشجع. قال بعته فأعطاه 800. الغلام لا يصدق المنظر ولا الكلام اللي بيسمعه. فلما انصرف صاحب الفرس فالغلام يراجع جليل يقول ما هذا الذي أرى؟ فقال له يا بني إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فليس جرير ممن يفض البيعة بخمسمائة درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، اللي هي الفرق 600 درهم من 800 إلى 500 درهم. يفض البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام بخمسمائة درهم، ليس هذا الجيل الفريد والذي يفعل ذلك. فالله عز وجل يبارك، الله عز وجل يبارك. الإنسان لا بد أن يتحرك بالديانة، إنما بعرف السوق الخفيف لا ينبغي للمسلم النبيل أن يتردى فيه. جاءك رجل وانت صاحب خبرة وقال والله استنصحك في فعل كذا وكذا وكذا، اقول نعم افعل كذا ولا تفعل كذا، انك ان فعلت كذا افتك بكذا وكذا، واذا عملت كذا نلت كذا وكذا. ثم هذه واجهة طيبة لأهل الديانة، يعني كم يخسر الإنسان إذا كان له هذا السم وجاءه رجل يستنصحه فغشه، فاكتشف فيما بعد إنه الرجل غش. يفقد الثقة في أهل الديانة جميعا، يقول كل زي بعض، يا فلان الفلان اللي دائما قلت له هو طب ياخدش منها، ورجل كل ما يمكن أدنى ومن الزل بتاعه قلب لي اليقظة المحل مغلق للصلاة، يقول هالو روح يصلي أول واحد في الصف. لا يا أخي الرسول بيقول الدين المعمل، الرسول أشهد وهذا ليس بحديث، لكن هو يقول لك الدين المعامل، يقول لك يصلي رسوم وبتاع، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له امرأة تصلي رسوم تؤذي الجيران قال هي في النار، هذا الحديث صحيح، ويستدل بأحاديث كثيرة على أن هذا الرجل لا يسوي في ميزان الدين شيئا وإن أعفى لحيته. يبدأ يعني نظرته لأهل الديانة أو لأهل اللحى اللي هي واخدين سمت الديانة يبدأ ينزل شيئا فشيئا، وكتب إيه؟ لا والله حجب عنه هذه الخبرة، لم يحجب عنه ما قدره الله له من الرزق، سيأتيه رزقه، المفروض الإنسان يتحرك هذه الديانة. فهذه يا إخوانا هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. السلف الأول رضي الله عنهم نفذوا تعاليم هذا الدين بمنتهى النبل، بمنتهى النبل، يعني حتى في الأحكام البسيطة كانوا ينفذونها ويعلمونها، لأنهم تلقوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أوفياء لتعاليمه. نشوف حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من نسائه لما طلبنا منه النفقة، فالناس جلوس على باب البيت ولم يأذن لأحد، جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له، فجاء عمر فاستأذن فأذن له، فقال عمر والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلى ويضحكه يدخل عليه السرور. فقال رسول الله لو رأيت بنت خارجة لامرأته يعني تطلب مني النفقة لوجأت عنقه أكثر على طول أكثر عليه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن يطلبن مني النفقة زوجات. فقام أبو بكر إلى عائشة ليجع عنقها، وقام عمر إلى أي حصة ليجع عنقها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فخيرها، قال إني أستشيرك في أمر لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، ويخيرها ما بين أن يطلقها ويسرحها السراح الجميل ويعطيها ما تريد من النفقة أو يبقيها زوجة له على ما هو عليه ليس عندهما. فقالت يا رسول الله في مثل هذا تخيرني؟ أستشير أبوي فيك؟ لا والله لا أستشير أبوي فيك، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أزواجك بما قلت. ليه؟ تريد هي أن تنفرد بهذه المبادرة، لأنهن إذا علمنا أنها اختارت الله ورسوله بدون استشارة أبويها سيقولن نفس الكلام، بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. إنما إذا لم يعلمنا ما فعلت ربما قالت الوحيدة طيب أستشير أبي، فتكون أقل في الدرجة منها. قالت له يا رسول الله لا تقل لهن إذا سألنك ماذا قلت؟ فقال لها إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، ولكن أرسلني معلما ميسرا. شفت عليها شيء؟ ليه؟ لماذا نعسر عليهن؟ برضو حيسألوا ماذا؟ فقالت عائشة سيقول لها لهن قالت كذا وكذا وكذا، هم كمان لن يكونوا أقل من عائشة برضو سيقول نفس الكلام. إن الله لم يرسلني معنتا ولا متعنتا، إنما أرسلني معلما ميسرا. فتصرف عليه صلى الله عليه وسلم بحجم رسالته وحجم نبله، فهم تلقوا هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، رأوه لمسوه بأيديهم، كل هذه المعاملات لمسوها بأيديهم. لذلك كان فعلا كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت الناس ثم الصحابة، الآية مقصودها الصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا، ومن سار على نهجهم يدخل لأنه تبع لهم، فإذا الآية كلها لهم حتى لو دخل غيرهم بالتبعية فهم الأصل. إذا هذه الآية خاصة بهذا الجيل كنتم خير أمة أخرجت الناس. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان متزوج بأكثر من امرأة، فهو عند أحد نسائه مع ابنه من المرأة الأخرى قام إيه هي عطفت فحمدت الله فشمتها، وبعدين ابنه من المرأة الأولى مثلا عطف فلم إيه يحمد الله فلم يشمتها، فالولا تجعل بل يشم الضر الأم ولا يشمتني، فاشتكى لأمه ألا تصوري عطفت شمتها وأنا عطفت ولا عبرت. فلما راح أبو موسى الأشعري قالت له كيف شمتها ولم تشمت ولدي؟ فقال لها إنها حمدت الله وهو لم إيه يحمده. قالت له أصبر، فين النساء اللي هم على هذا الفكر والإنفاق؟ ألف له أصب كل رجال ونساء تتعلمين متربيين. رسول عليه الصلاة والسلام عطس رجل بجانبه فحمد الله، فإذا عطس يسن لك أن ترفع صوتك بالحمد. لو حمدت الله عز وجل في سرك وأنا لم أسمع مثلا لا أشمتك. عطس رجل فحمد الله فشمته، وعطس آخر فلم يحمد له فلم يشمته، فقال رسول الله شمت هذا ولم يشمتني؟ قال إنه حمد الله وأنت لم تحمده. فنشوف في هذا الموقف مش المرأة عندها لازم الخصومة برضه، لازم تطلع الحق عليه، ولازم برضه في فايدة، وانت أصلا تتفضلها وانت أصلا مش عارف ايه ومش عارف، وتقعد تفتح له موال طويل عريض. لا، مجرد ما قال لها ده هذا رجل مخالف للسنة، فلذلك عاقبته بأنني ما رددت عليه لأنه مخالف للسنة، فقالت له أصبت. وفي الرواية الأخرى قالت له أحسنت. وطبعا أحسنت أفضل من أصبت، يعني أصبت وزدت، هذا معنى أحسنت. فالخلاصة أن الله عز وجل أنزل إلينا هذا الدين لا ليشكينا، إنما أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة ليسعدنا ولتشعر بطعم الحياة. يعني لما تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، شوف كلمة ذاق دي، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وصدق إبراهيم الحربي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه. طول عمره ساخط، ليه؟ لأن الحكمة محجوبة عنه، فطول عمره ساخط وناقم وبيسأل ولا جواب. لماذا أنا المبتلى؟ هنا هو لا يقتلني لا في مال ولا في جاه ولا في صحيح 100% ويكسب مشفز جدا. ليه أنا حاسس تعيس كل ما أعمل حاجة تتقفل أبواب وشي؟ ليه؟ عنده أسئلة دائمة ولا جواب، معترض بصفة دائمة، تجد الضغط على طول بسبب ايه؟ هذا ليه؟ هذه النقمة المستمرة. لكن الواحد لو قال سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، أنا لعلي مثلا لو مشيت في الطريق ده وصلت كان حصل لي حاجة، ده أنا أحمد ربنا إن أنا ما كملتش، ويرجع مغتبط ومسرور إن أنا ما كملتش المشوار، يبقى طلع مبسوط ويعتبر إن كان في مصيبة محققة وربنا نجاه منها. ها؟ لماذا لا تتعامل هكذا؟ هو ده التعامل مع القدر. فشوف الإنسان لما يعني ينطلق في الدنيا وهو يعلم أنه عبد لرب أرحم به من نفسه على نفسه، فيقوم يحمل كل قدر الله على الخير له، يقول هو ده الظن بربي أنه لا يخذلني ولا يسلمني لا يذلني مثلا. يبقى العبد إذا لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيش، ليه ساخط الصفة دائما؟ لأن الحكمة محجوبة، الحكمة في فقر الناس، في غنى الناس، في صحة الناس، في أمراض الناس، حكمة محجوبة. لا أحد يعرف هل النقمة كفارات ولا زيادة عقوبات، مش حد عارف. يعني حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرها ان الانسان اذا ابتلي فمثلا صبر في الله عز وجل بدا بتتحاشى ذنوبه كما يتحدر في الشجر. فما رجل مثلا ندرك عليه المصيبه مش عارف هل ده ابتلاء عذاب اشد ولا تكفير سيئات. طيب ربنا سبحانه وتعالى اعطى للانسان نعمه، اعطاه مالا، اعطاه ولدا، اعطاه جاها، ما يعرفش هل النعمه دي يبتليه بها عشان يستدرجه ويدخله النار، ولا هي دي مقدمة العز أعزه في الدنيا وريحه في الدنيا وريحه أكثر في الآخرة؟ مش حد عارف. ونبلوكم بالخير والشر فتنه، ممكن الشر يكون بلاء وممكن يكون كفارات، والنعمة ممكن تكون برضو استدراج وممكن تكون منح، مش حد عارف. يبقى اللي طلعت من المطب هو إحسان الظن بالله أنه لا يغفر لك إلا الخير، وتتحرك بالنفس المفتوحة دي. فأنت بقى لما تستحضر الكلام ده هو تقوم بقى تذوق الرضا. وشوف لما رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل المعاني إلى باب المحسوسات، من رضي بالله ربا ده معنى من معاني، ما هو الجلم مش حاجة تنكسر إيدك، ومع ذلك أن نقلت هذه المعاني إلى باب إيه؟ المحسوسات، عشان يحصل لك تطور، يحصل عندك تطور. كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طب الهدى بيتشري ولا الضلال بيتشري؟ لكن نقل هذه المعاني إلى باب المحسوسات لأن أنت بتتاجر وذقت حلاوة المكسب ودرت طعم القطار. فتقول انت بقى لما تنقل المعنى ده هو الى الحس الذي مارسته انت يحصل عندك تطور. فهذه معنى كلمة ذاق، جاب كلمة ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا فلا يعترض على قدر قدره عليه. طالما انت معتقد انه لا يقدر لك الا الخير ما دمت مستقيما على امره تبارك وتعالى يبقى خلاص. لأنت يا اخي لما تكون معاك قضية عويصة وبتروح لنقيب المحامين يقول لك خلاص نام، حط البطن البطيخة وطير نام، حتى تتحرك في الدنيا بمنتهى الأمانة لا القضية أصلا في إيد أمين. خلاص اطمئنيت 100% إن الرجل ده سلكاوي لن تخسر أبدا ما دمت معه. أخي إذا رضيت به ربا فعلا لما الخلق؟ الآن ليه؟ إن أنت لو تجاوزت بقى الحتة دي إنك أنت لا تعترض أضمن لك أن تذوق، أضمن لك أن تذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فلا تفضل قوانين الأرض عليه. ولو كان القانون الوضعي سيأتيك بحقك والتزامك بالشرع سيضيّع عليك حقك، التزم بالشرع واليضع هي دي بقى المفاضلة. أنا لو مشيت بقوانين أهل الأرض هجيب حق، لكن لو التزمت بالشرع هيضيع علي حقي. فالتزم بالشرع واليضع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، يبقى نجاتك في الالتزام بأمر الله عز وجل وإن كان فيه وإن كان الظاهر السلام. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى الطغيان ضد الاستقامة، لأن العلماء يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده. هو ده يوضح كلامنا في الأول إن المنطوق المفهوم هو مخالفة مش موافقة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، لو قلت لا تأكل من ضيفك يبقى نهيتك عن ضد الإكرام من تكشيرة الوجه ومن الكلام الغليظ ومن سائر الأشياء. الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومع ذلك فالله عز وجل أمر بالشيء ونهى عن ضده منطوقا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، كيف انتفاء الاستقامة ضد الانحراف. لكن قال ولا تطغوا، عشان تبقى المسائل في غاية الوضوء. لا تطغوا، إذا طغيان تجاوز الحد ضد الاستقامة. وشوف النقطة الجميلة في ذكر التوبة بعد الاستقامة وقبل ذكر الطغيان. فاستقم كما أمرت، لم يقل ومن معك، إنما قال ومن تاب معك. طب ليه ذكر التوبة؟ لأنه لا يستطيع أحد منا أن يستقيم كما أمر. الشيطان في مغالبة دائما، أنت كل يوم في معارك، أنت مش وقتها كل يوم لك عدة معارك مع شياطين، بيغلبوك مرة تغلبهم مرة، تطلع مضطر مرة تطلع مهزوم مرة. عارف مثلا قتال المسجد مثلا وانت رايح تصلي، فواحد بينادي على بيعة معينة أو على بضاعة معينة أنت بتدور عليه، وليكن مثلا أنبوب البوتاجاز وما فيش انابيب وبتاع، وبينادوا زحمه وفي الشتاء ما فيش انابيب وبتاع، هو خلاص الاقامه ستقامه، يوم سايب الايه المشوار بتاعه الى المسجد وراجع بسرعه عشان يجيب الايه يجيب الانبوب. ويجي بقى الجماعه راحت منه وما عادش حد من الجماعه الاولى موجود، يصليها الوقت. اهدي معركه هدم فيها العبد امام الشيطان، طلع خاسر من معركه غلب. اهو الانسان كل يوم بيدخل عده معارك مع الشياطين، يغلب مره ويغلب مره، اذا انت كل يوم في معركه. فتركك لهذه الجماعة وتضييعك لهذا الوجوب وهذا الثواب عين استغفار. لا يمكن يفعل هذا إلا رجل تدين بهذا. وإنكم انتصروا ليه؟ ما تسمعش عن السخائن الموجودة في القرون التي أتت بعدهم أبدا، لا تسمع لا عشر سخين عندهم ولا إطلاق، ولا تسمع عن هذه الأشياء أبدا. النجالة والحسة وهذه المعاني لا يمكن تجدها أبدا عند القرن الأول أبدا، ولا الغدر ولا الخيانة ولا الكلام ده شوية تجد عند القرن الأرض. ليه؟ لأنه كان يتدين في الحب في الله. وانت يعني لو قرأت مثلا في كتب السنن والصحاح وقائع الصحابة مع بعض غضبهم، مثلا أبو بكر مع عمر الخطاب، وزير أشهر اثنين بيحبوا بعض في العهد الدنيا، لما تصل الأخوة في الله أخوة حقة وكل واحد عارف للثاني قدره. اعرف قدر أخيك يعرف لك قدره. واحنا بنقول بقى اللي بيوجب وجبها، يعني انت عايز مثلا الناس يكلموك كويس كلمهم كويس، بس الاب ضعفة. فهو عمر بن الخطاب كان عارف مكانه فين من ابي بكر، فكان واقف في الدرجه اللي تحت 12 يوم ويرى ان عزه في ذلك. شوف بقى يعني حظ النفس، حظ نفس عمر اين هو؟ تحت نعله. فشوف لما طعن عمر وبعدين دخل بقى الشباب ودخل المسلمين وكلموه. فهو يعني واحد يقول يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن كرابه، ومات ابو بكر وهو عن كرابه، ايه ابو بكر عشان يرضى عليه مات ابو بكر وهو عن كراب. فان عمر يقول له ايه؟ قال اما ما ذكرت من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فذلك من الله به علي، واما ما ذكرت من رضا ابي بكر علي فذلك من الله به علي. يعني رضا ابي بكر عليه هو بيعتبره من الله عز وجل، وأن ما تراه من جزعي فإنما هو عليك وعلى أصحابك. فيوم يعرف وبعدين في قصة بني ساعدة لأن أبو بكر الصديق يقول اخترت لكم أحد هذين الرجلين أبو عبيدة وعمر بن الخطاب. فقال عمر ما كرهت من كلامه إلا هذه ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على خوف فيهم أبو بكر. فين الحب ده؟ فين الفخامة والجلالة دي؟ أين تجدها إلا في جيل الصحابة الأوائل؟ يوم بقى إيه؟ شوف بقى الخصومات بتاعتها. خصومات كثيرة جدا لا تستغرق ساعات معدودة أو أقل من الساعات. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر يعني التقمة. فالمهم حصل بينهم شجار شد. فالمهم إيه؟ يعني أبو بكر قال لعمر الفيل وكان أبو بكر رضي الله عنه فيه حجة. كان فيه حجة يعني اللي خلى عمر بن الخطاب في تقيف بن سعيدة يقعد يوظف الخطبة طول الليل عشان أبو بكر ما يخطبش. قال كنت أداري منه بعض الحج. أبو بكر عنده حجة فأنا شايف هو تعليم كده يومين أي كلمة كده خلينا ننزل طبعا. فهو كان عايز أبو بكر ما يتكلمش عشان هو اللي يتكلم. طالما أنك أنت محضر مش هتتناقش. ما أنت محضر طول الليل وعمال تشطب وتعمل وبتاع وموقف لندا ووادي عبقر كله شياطين وادي عبقر عمال يدق عليك الإيه الوحي وبتاع هتزعل ليه؟ ولذلك تبص تلاقي الخطابات بتاعتهم ما فيهاش اي حراره. ليه؟ لان صاحبي بيكتبها. وانا ابشركم بالرخاء في هذا العام ابشروا ولو كتب ولا عارف حد ولا بحس بحد. واحد ثاني اللي كتب الموضوع. فعمر الخطاب يقول لك انا قاعد يوقف كل الليل في الخطاب علشان ايه؟ الموقف حساس والاثار هذه المختلفين وممكن تنشر حرب بينهم. فلما انا اقول كلام كده ايه مجهزه عشان يساعد. لكن ابو بكر الصديق كان على طول ايه؟ من دماغه على الثاني. وهو اصلا عنده حده فخايف بقى الحجة تدرسه ويقول كلمة ننزل طبعا. هو عمر الخطاب كان ايه قصده؟ قال فلما أردت أن أتكلم قال على رسلك. قال فكرهت أن أغضبه. قال عمر فوالله ما ترك كلمة زينتها أو زورتها إلا قالها من بديهته على أبي أفضل منها. وهي قال كلام جميل أنتم الأمراء ونعم أنتم الوزراء ونحن الأمراء المهم. وبعدين في الآخر قال ايه وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين على أبي عبيدة وعلى عمر الخطاب. قال لم أكره من كلامه إلا هذه. فالمهم كان أبو بكر الصديق عنده حجة. المهم احتل حصل شد بينهم. فأبو بكر قال له إيه؟ قال له اغفروا. قال له لا اغفروا لك. وأمام عمر زعلان وإيه ومشي وترك المجلس. فأبو بكر الصديق وقع في ورطة. ده بيقول له اغفر لي. قال له لا اغفروا لك. طب استرد مات دلوقتي يموت ومظلمة أخيه عليه قبل ما اغفر له. فعمال يدور على مين؟ على الرسول. كان عايز دلوقتي عشان يقول له عمل كذا كذا فيه او التوفيق او اي حاجه. المهم بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاي ابو بكر ايه كما قلت لكم كان محتج وجاي شايف هدومه مشمرها وايه وماشي بجديه. رسول الله اول ما شافه من بعيد قال اما صاحبكم فقد غامر. دخل في مغامره في شد عقله. ما جاء ان ابو بكر الصديق يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله حدث بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له اغفر لي فابى. فقال أغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. جلس أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمر نعم ليه يقول لك كلمة فلوش؟ فندم. فذهب يبحث عن أبي بكر راح له البيت ما لاقوش. قعد يدور عليه وفي الآخر إيه عرف إن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقصد المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء عمر أنت عارفين مكانة عمر من النبي صلى الله عليه وسلم بس مش زي أبي بكر. أول ما جاء عمر وأقبل النبي عليه الصلاة والسلام وشه تلوى تغير وغضب على عمر وقال جئتكم فقلتم لي كذب وقال ابو بكر صدق وحرمتموني ووافاني بمالك فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما اوذي بعدها الى ان مات. شوف الامتثال. فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ خلاص ما اوذي ابو بكر ابدا. حتى الحديث الصحيح ان رجلا اغضب ابا بكر فقام رجل بسيفه قال الا اقتله؟ انزعل ابو بكر الصديق. قال له لا ما كانت هذه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي يقتل اللي زعله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما أي واحد ثاني لا. شوف الجلالة. فنشوف بقى النبل المعاملة. شوف الأخوة في الله كيف كانت. ولا يعني ما يحصل بينك وبين أخيك مشاكل. طبعا عايز أستطرح القضايا اللي بينك وبينه. شوف أنتم متفقين في كم قضية ومختلفين في كم قضية. هتلاقيك متفق معاه في 99 و 98 من هذه. مع الاعتذار لنفسك المنتخبات. هتلاقي نفسك متفق معاه في هذا الحج تختلف عنه نص في المية خمسة في المية واحد في المية عشرة في المية عشرين في المية لكن متفق 80% فإيه 80% ما يخلوهوش أخوك في الله وعشرين في المية يخلوه عدوك مش هقول في الله يعني 20% يطلعوك منه و80% ما يخلوكش معاه. ده يدل عليه على إن ما فيش 80% أصلا